القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. فردوس العارفين للعارف أربع علامات: أن يكون صدره مشروحا وجسمه مطروحا وقلبه مجروحا وباب الملكوت له مفتوحا. ومن علاماته أيضا أن يكون قلبه معدن التعظيم والهيبة، ولسانه معدن الحمد والمدحة، وروحه معدن الأنس والقربة، وسره معدن الشوق والمحبة، ونفسه مقهورة تحت سلطان العقل. جعل الإمام علي رضي الله عنه الناس سبع طبقات، فكانت الطبقة السابعة منهم هي التي قال فيها الإمام: الذين أثنى الله جل وعز عليهم، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: كرم الله وجهه، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة أي النفس، إنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم التفت إلى كميل بن زياد فقال: والدعاء دثارا باكين العيون، يقرضون العيش قرضا، إن غابوا لم يفتقدوا، وإن شهدوا لم يعرفوا، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن قالوا لم ينصت لقولهم، يدفع الله عز وجل بهم العاهات والآفات والبلايا عن الناس، وبهم يسقي الله عز وجل العبادة الغيث من السماء، وينزل القطر من السحاب، أولئك عباد الله حقا. من الوصايا النبوية الجليلة ما قاله ابن عباس عن علي بن أبي طالب إذ قال: ما انتفعت بشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعي بكلمات كتبهن إلي أمير المؤمنين علي. قال: كتب إلي: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن المرأة يفرح بإدراك ما لم يكن ليفوته، ويغتم بفوت ما لم يكن ليدركه. فإذا آتاك الله من الدنيا شيئا فلا تكثرن به فرحا، وإذا منعك منها شيئا فلا تكثرن عليه حزنا، وليكن همك لما بعد الموت. والسلام. قيل للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: ما بال الناس في الغلاء يزداد جوعهم بخلاف العادة في الرخص؟ فقال: لأنهم خلقوا من الأرض وهم بنوها، فإذا أقحطت أقحطوا، وإذا أخصبت أخصبوا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.